أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها الذين آمنوا، إنه نداء الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه، يوجهه إلى عباده المؤمنين ونحن إن شاء الله منهم. فيا له من شرف ويا لها من كرامة أن ينادينا رب السماوات والأرض وما بينهما، أن ينادينا ملك الملوك جل جلاله وعظم سلطانه. فمن نحن وما نحن حتى ينادينا رب السماوات والأرض؟ والحمد لله أنه رزقنا الإيمان وجعلنا مؤمنين، فحيينا وأصبحنا أهلا لأن ينادينا ويكرمنا. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم مر نفعل، إنها ننتهي، بشر نستبشر، أنذر نخاف ونحذر، علمنا نتعلم. هذا لسان حال كل مؤمن ومؤمنة، إذ لا ينادينا الله ربنا جل جلاله إلا لواحد من هذه، إما ليأمرنا باعتقادي أو قولي أو فعلي ما يكملنا ويسعدنا في الدارين، أو ينادينا لينهانا عما يشقينا ويؤذينا ويخسرنا في الدارين، أو ينادينا ليعلمنا ما نحن في حاجة إليه لنكمل ونسعد، أو ينادينا ليبشرنا لتزداد الصالحات عندنا ويزداد رغبتنا في لقائه، أو ينادينا ليحذرنا لينذرنا من مخاوف ومخاطر نحن نقترب منها، أو ينادينا ليعلمنا. معاشر المستمعين والمستمعات، هل علمتم لماذا ينادي الله عباده المؤمنين؟ هل تستطيعون أن تعيدوا هذا الخبر بين إخوانكم أو ما فهمنا؟ بالاستقراء والتتبع وجدنا مولانا تعالى نادانا في كتابه 90 نداء، ما من نداء إلا وهو إما أن يأمرنا كقولك يا عبد الله اتق الله، أو لينهانا لا تفعلوا كذا، أو ليبشرنا، أو ليحذرنا، أو ليعلمنا. أما ينادينا لا لشيء، تعالى الله عن اللهو واللعب. أود بكل رغبة أنه ما من مؤمن سمع هذا اليوم إلا ويحدث به نفسه وغيره. نقول عرفنا السر في نداء رب تعالى لنا، لما ينادينا؟ ينادينا ليأمرنا بأي شيء؟ بالذي إذا فعلناه كملنا وسعدنا، نجونا وفزنا، أو ينادينا لينهانا عن اعتقاد أو قول أو عمل من شأن أن يفسدنا ويورثنا الخسران والدمار في الدنيا والآخرة، أو ينادينا ليبشرنا فنزداد في الصالحات انطلاقا وفي ميادين الخير سيرا ومسيرا، أو ينادينا لينذرنا عواقب ويخوفنا من أمور تأتي على حياتنا وتخسرنا خسرانا أبديا، أو ينادينا ليعلمنا ما نحن في حاجة إلى علمه ومعرفته. أما أن ينادينا لا لشيء فالله منزه عن الله والعبد. وقد علمتم سر نداء الله لنا، ألا إنه ولايتنا له، المؤمنون أولياء الله، فلهذا يدعوهم ويناديهم ويبشرهم وينذرهم، لأنهم أولياءه يعلمهم ليرتفعوا ويسموا. هذه الولاية تحققت لكم يا أولياء الله بماذا؟ بكثرة الدراهم والدنانير، بشرف الأسر، بسمو الفصائل والقبائل. بماذا؟ حزناها بالإيمان وتقوى الله. الإيمان والتقوى صاحبها ولي الله، ومن آذاه أعلن الله الحرب عليه وآذاه. من يقول تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلهذا لا يسب مؤمن مؤمن أبدا، ولا يقذفه ولا يشتمه ولا يناله بمكره أبدا، بل ولا ينظر إليه بنظرة شزراء، ولا لأنه ولي الله. من يقع على أن يؤذي أولياء الله؟ ولطيفا من لطائف العلم خذوها، عرف العدو، عدو الإسلام والمسلمين المكون من ثلاثة فصائل مجرمة منتنة، المجوسية واليهودية والنصرانية. علم أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل القرية إذا عرفوا أنهم أولياء لله انتهى بينهم كل باطل وشر وسوء وظلم وخبث. ما يستطيع عبد مؤمن يزني بامرأة ولي الله، ما يقدر على هذا. ما يستطيع مؤمن يؤذي ولي من أولياء الله، يسب أو يشتمه أو ينال منه أو يأخذ ماله، والله ما يقدر. فقالوا هيا كيف نطفئ هذا النور بينهم ليكونوا مثلنا؟ علمهم العدو الأول إبليس أبو مرة، وقال لهم احتالوا عليهم واحصوا الولاية في الموتى، احصوا الولاية في الموتى، لا تتركون وليا حيا، اجعلوا الولاية في الموتى فقط. ومن ثم من هم أولياء الله؟ الذين ماتوا وضربنا على قبورهم القباب ووضعنا التوابيت وأنارها بالشموع، هؤلاء هم أولياء الله. أما ولي يمشي في السوق؟ لا أبدا. وقد قلت وكررت القول قبل هذه الفترة، قبل 50-60 سنة، لو تدخل القاهرة المعزية وتقول لأول قاهري تلقاه في الطريق، أنا جئت من بلاد بعيدة لزيارة أحد الأولياء في هذه البلاد، فدلني يرحمك الله على ولي، والله ما يأخذ بيدك إلا إلى ضريح، ولا يفهم أن وليا بين الناس. هذه القاهرة أم العلوم والمعارف. أما بلد آخر، كن موقنا أنك إذا دخلت القرية أو المدينة وواجهت أحد رجالها وقلت إني جئت لزيارة أحد الأولياء فأرشدني دلني عليها، والله ما يهديك إلا إلى قبر. يا شيخ لما تحلف؟ نحلف لأني على علم شيخنا وشبنا في هذه الدعوة. في من يعترض علي في هذا؟ ما في أحد. لماذا؟ لأننا لو عرفنا أن أولياء الله يستطيع بعضنا أن يسب بعضا، أن يشتب بعضنا بعضا، أن يزني بامرأة بعضنا بعضا، أن يسب مال بعضنا بعضا، أن يكره عدو ولي الله ويبغض، والله ما يكون. لأنهم سمعوا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سمعوا عن الرسول يقول: قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلهذا ما يستطيع أحدنا أن يمس ضريح بأي مساس، ما يستطيع أن يقول في ولي كلمة، يسب الله وما يستطيع أن يسب الولي. هل فهمتم هذا العلم وإلا ما أنتم في حاجة إليه؟ إذن أنتم أولياء الله وإلا لا؟ إيه نعم، ما منا إلا ولي لله، لأننا آمنا واتقينا. فلا زنا ولا ربا ولا خمر ولا حشيشة ولا غيبة ولا نميمة ولا سرقة ولا كذب ولا عداوة ولا بغضة ولا ظلم ولا اعتداء، هذا هو شأننا، إذ نحن أولياء الله ولكم البشرى، رؤيا صالحة ترونها قبل موتكم. ونعود إلى هذا النداء الإلهي: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم. يا أيها الذين آمنوا، آمنتم بالله ربا وإلها وبمحمد نبيا ورسولا، يا من آمنتم بلقاء الله والوقوف بين يديه والحساب والجزاء يومئذ إما بالجنة وإما بالنار، يا من آمنتم هذا الإيمان، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. إذا ناداك الرب آمرا إياك أو ناهيا، يجب أن تستجيب ولا تتردد ولا تتأخر. وإذا ناداك رسول الله أن افعل كذا أو اترك كذا، وجب أن تستجيب، وذلك لكمال حياتك، لأنك مؤمن ولي الله. فهذا بمعنى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهل تعقلون أن الله ينادينا لغير ما يحيينا؟ والله ما كان. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا لغير ما يحيينا؟ والله ما كان، لا يكذب أبدا، معصوم محفوظ، والله لا يغر بنا أبدا، ولا ينادينا لغير ما يكملنا ويسعدنا. فمن بلغه أمر الله يجب أن يستجيب ويقول لبيك اللهم، ويفعل ما أمره أو يترك ما نهاه عنه، أو يؤمن بما أمره أن يؤمن به. ومن بلغه عن رسول الله الحديث الصحيح أن يفعل كذا يجب أن يفعل، أن أترك كذا يجب أن يترك، وإلا ما حققت معنى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم بالإيمان، إذ الحياة بالإيمان. إذا دعاكم إلى الإيمان بما شاء أن تؤمنوا به، آمنوا ليزداد تزداد حياتكم وتعظم في هذه الحياة. لما يحييكم أطهارا أصفياء إخوانا متحابين، استجيبوا. ولا أطيل على الأبناء أولياء الله، أقول إذا سمعت الله تعالى ينادي: يا أيها الذين آمنوا، أعطها سمعك، اسمع، فإنه خير يأمرك به أو شر ينهاك عنه، لأنك وليه. أنت ماشي في الطريق سمعت قارئ يقرأ: يا أيها الذين آمنوا، اسمع، ألست منادى؟ بلى والله لمنادى. ألست مؤمنا؟ إذن لماذا يناديك؟ يلعب، يناديك من أجل أن يعزك ويكرمك. فاسمع، إذن إذا قال لك قول كذا قول، أعطي كذا أعطي كذا، اجتنب كذا اجتنب كذا، إذ لا يناديك إلا لمثل هذا. وكان ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصاحب الجليل يقول: إذا سمعت الله يقول أهل الذين أمنوا فأعرها سمعك، فإنه خير يدعوك إليه أو شر يحذرك منه. عرفتم مكرة الثالوث وإلى لا في إبعاد الولاية عن الأحياء وحصرها في الأموات؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن ينتشر الظلم والخبث والشر والفساد بين المؤمنين. نظير هذه أيضا إبعادنا عن الاجتماع على القرآن إلا ليلة الموت أو عند القبر. قرونا إذا مررت بشارع من الشوارع في أي بلد وسمعت القرآن يقرأ تحكم بأن هناك ميت، لا تتردد. أنت ماشي في الشارع في القرية في الحي، إذا سمعت القرآن يقرأ اعلم أن هناك ميتا. أما أن يجتمع عليه اجتماعنا هذا المؤمنون ليتلوه ويتدارسوه ويتعرفوا إلى ما فيه من هدى، هذا بعيد أبدا ما يقع. إذ قالوا لنا تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر، أراجع حاشية كذا على خليل الحطاب، قالوا القرآن الكريم تفسيره صوابه خطأ، إياك أن تقول قال الله، إذن خلوه مدفون فقط، تعلموه من أجل تقوى على الموتى، لأنك إذا فسرت أخطأت وآثمت، وإذا فسرت وأخطأت كفرت. صوابه خطأ وخطأه كفر، فما أصبح أهل القرية أو الحي من أندونيسيا إلى موريتانيا يجتمعون ليتدارسوا آية ليعرفوا مراد الله منها، بماذا يأمرهم، عن ماذا ينهاهم، بما يبشرهم أو بما يحذرهم أو ينذرهم. مكرة من هذه؟ الثالوث الأسود. هل مات هذا الثالوث؟ والله إلى هذه الساعة وهم يعملون بجد على انطماس نور الإسلام من الأرض، ومع الأسف مددنا أعناقنا واستجبنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فكل أمر يأمرون به أو نهي ينهانا عنه أو بشار يبشرنا، كل هذا يزيد في حياتنا وكمالنا الروحية والبدنية. ثم قال تعالى: واعلموا يا عباد الله يا أولياء الله، اعلموا ماذا نعلم؟ أن الله يحول بين المرء وقلبه. إياك أن تسمع النداء ولا تجيب، تشتغل بدنياك أو بباطلك أو بلهوك، أو يغار بك عدوك وتعد عن الاستجابة ولا تجيب، اعلم أنه قد يحال بينك وبين ذلك الخير. الله يحول بين العبد وقلبه، وهذا له أمثلة حية نكررها. أيما عبد يستمر على معصية من معاصي الذنوب وكبيرة من كبائر الذنوب ويتعاطاها ويفعلها ليلا نهارا عام بعد عام، تمضي فترة ويصبح لا يرجع عن تلك المعصية أبدا، يحال بينه وبين الرجوع حسب سنة الله تعالى. الذي يتعاطى كبيرة من كبائر الذنوب ولا يتوب منها وهو يسمع نداءة الله يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله ويستمع عليها، لا ندري كم سنة وهو إذا نهي يضحك عمن نهاه ولا يؤمن بكلامه ولا يستجيب له، لأن الله حال بينه وبين قلبه. وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان في دعاء يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فالقلوب بيد من؟ بيد الله، هو الذي جعلك تحب وتكره وترضى وتسخط، هو مالك ذلك وخالقه. إذن خلاصة القول: إذا بلغك أمر الله وأنت قادر على الفعل افعل، لا تتأخر خشية أن يحال بينك وبينه ولا تفعل. وصلك نداء الله ينهاك عن ذنب من الذنوب عجل قل أتوب الله وأستغفره مخافة أن تتمادى في تلك المعصية ويحال بينك وبين التوبة وتموت على غير توبة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ذي دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم العريف. ثم قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يا عباد الله يا أولياء الله احذروا فتنة تحل بدياركم تنزل ببلادكم ولا تختص بالظالمين فقط بل تعم الظالمين وغيرهم الصالحين والمفسدين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أبدا بل تعم. على سبيل المثال ديارنا الجزائرية فيها فتنة عظيمة نسأل الله أن يطفئ نارها. أما فيها صالحون ما يريدونها فيها لكن لما ظهرت عمت اكتوى بنارها البعيد والقريب. ومثال آخر أكرره حي من أحياء المدينة الكناسون أضربوا عن الكناسة وأصبحت الماء ترمي طبق الأوساخ عند بابها والأخرى كذلك والثالثة والرابعة وتلك القاذورات تتجمع لأن الكناسون أضربوا. 5 أيام 6 7 8 نصف شهر كيف يصبح الحي كله مزابل وإلا لا؟ ثم ينتشر منه الوباء والجراثيم التي تكونت من الأوساخ. فاتك الجراثيم تخص واحد من أهل الحي أو تلصق في أي واحد منهم. سبب ماذا هذا؟ أنهم لما شاهدوا القذارة عند الباب ما أمروا بإزالتها ما جردوا أنفسهم لها وأبعدوها سكتوا. إذن لما جاء البلاء أصابهم قرية فقط من قرى المسلمين الطاهرة فتح فيها شخص من الأشخاص مقهى يسقي فيها الخمر ويبيع الخمر ما أنكروا ولا طالبوه ولا احتجوا عليه ولا اجتمعوا معه لا تفعل هذا سكتوا أخذوا يشربون الخمر. يوما بعد يوم تفتح أيضا مقهى أخرى ويصبح الخمر مشاعا بين أولئك الأفراد. المهم يجب أن نتقي سخط الله وغضبه ولا يكون سخط ولا غضب إلا بترك ما أمر الله به أو فعل ما نهى عنه. فإن نحن بمجرد ما تظهر الفاحشة أو يظهر الباطن نصيح الله أكبر ونصفيها يستمع الطهر والصبع. أما أن نرى المنكر ونسكت ونغمض أعيننا فوالله لا ينتشر من بيت إلى بيت والواقع شاهد لا يحتاج إلى برهنة. هذا تدبير الله عز وجل لأوليائه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيما بلد وقعت فيه فتنة هل أصابت الذين ظلموا فقط؟ الفتنة التي وقعت على عهد عثمان وعلي ومعاوية هل اختصت بأناس دون أناس أو عامة الكل؟ هذا تحذير الله عز وجل ما نسمح للفتنة أن تظهر أبدا. ثم قال تعالى وقوله الحق واعلموا أن الله شديد العقاب. عصى الرحمن مايك عصاك ضربة الله ليس كضربة المخلوقين. عقاب الله إذا عاقب والله لشديد العقاب يبيد يدمر يخرب يهلك. فلهذا احذروا يا أولياء الله من غضبة الرب إذا غضب. إذن فاتقوا الفتنة وانصبوا هكذا أنفسكم كالجبال الراسحة حتى لا تقع بينكم خاشية أن تقع وبعد ذلك تعم الفتنة ويعاقب الله بما يشاء، والله شديد العقاب. ثم قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه الآية نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، أما كانوا مستضعفين في مكة كل واحد يخاف أن يخطف في ليلة من الليالي، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم بالأنصار هنا وضمكم إليهم وأصبحت لكم قوة، وأيدكم بروح منه ونصركم في محافي حروبكم كلها مع المشركين. اذكروا هذا واشكروا الله عز وجل. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كانوا جياعا العرب كلهم، كانت الفرس من جهة والرومان من جهة والأحباش من جهة، وهم أذلة مضطهدون يتخطفون، ما إن دخلوا في رحمة الله وأسلموا حتى أصبحوا سادة الدنيا وقادة البشرية وعم الخير والبركة والطعام والشراب وأصبحوا أسعد الناس. يذكيهم الله بهذه النعمة، ونحن ما عندنا نعم نذكر بها؟ والله إننا لفي نعم، لماذا ما نذكرها لنشكر الله عليها؟ على الأقل نقول الحمد لله، ما بيننا جائع ولا عاري ولا بيننا مظلوم مضطهد، أية نعمة أكثر من هذه؟ الحمد لله الحمد لله. وهكذا يقول تعالى: واذكروا ما تنسوا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم بالمدينة والأنصار وإليها وأيدكم بنصر منه ورزقكم من الطيبات وأعدكم بذلك لتشكروا، فإن شكرتم زادكم وإن كفرتم سلبكم. عرفتم الشكر؟ الشكر هو الذي يرسي سفينة النعمة ويثبتها، ما شكرت تسلب. وهذا الخطاب وإن كان موجه لأصحاب الرسول فهو موجه لأمة الإسلام كلها. الحمد لله أن نصر الله أولياءنا، أن نصر نبينا، أن نصر أصحابه، أن نشر دعوته حتى بلغتنا ونحن ننعم بها، فالشكر لنا واجب علينا لله عز وجل. أسمعكم هداية هذه الآيات الثلاث لتعرفوا أن لكل آية هداية، وقد بينا لا توجد آية ما فيها هداية تهدي إلى الله وإلى الخير والمعروف. قال من هداية الآيات: أولا وجب، أولا وجوب الاستجابة لنداء الله ورسوله بفعل الأمر وترك النهي لما في ذلك من حياة الفرد المسلم. وجوب الاستجابة لنداء الله إذا نادى، لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا نادانا، لنفعل أو نترك، إذ لا ينادينا الله إلا لنفعل شيئا في صالحنا أو ينهان عن آخر أيضا في صالحنا. من أين أخذنا هذا؟ من النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثانيا تعيين اغتنام فرصة الخير قبل فواتها، فمتى سنحت للمؤمن فرصة تعين عليه اغتنامها. ماذا نقول؟ تعيين اغتنام فرصة الخير، نعم تعين اغتنام فرصة الخير قبل فواتها، فمتى سنحت للمؤمن تعين عليه اغتنامها. إذا رزقك الله شيئا من الخير حافظ عليه، اغتنم الفرصة فيه قبل أن يسلم منك. مثلا رزقك الله بوظيفة تقتات منها، هذا فضل الله وإلا لا؟ إذا لا تضيعها بأساليب المكر والخداع أو كذا أو الأباطيل فتسلب منك. رزقك الله زوجة صالحة، نعمة هذه ولنا، حافظ عليها بآدابها بأخلاقها، لا تسخط لا تغضب لا تلعن أو سوف تنقل منك وتخرج من يديك وأنت الذي تطلقها. وهكذا رزقك الله تجارة خفيفة تستفيد منها عشاك وغداك، حافظ عليها لأنها نعمة، لا تغش ولا تخدع ولا ترابي ولا تكذب خشية أن تسلب منك. رزقت علما وعرفت، طبق ذلك، اعمل به، علمه ليبقى ويستمر، فإن عرفت وما عملت ولا علمت والله لا يفارقك وتصبح من صعاليك الناس. اغتنام الفرصة لا بد منه. ثالثا، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتقاء الفتن العامة التي يهلك فيها العادل والظالم. كما بينا، أهل قرية ظهرت فيهم معصية يجب أن يتعاونوا على إبطالها، أهل حي من الأحياء ظهر فيهم منكر من المناكير يلتفون حول صاحبه، هذا يقبل راسه وهذا يده حتى يترك هذه المعصية. عرفتم؟ قرية مدينة فتح فيها بنك ربوي، والله لو أن أهل القرية كلهم التفوا حوله ويبكون بين يديه لخاف الله أغلق الباب وما فتحه، والله العظيم، إذ لم يفرض علينا المعصية في الأرض في أي مكان في العالم، لكن نحن نستجيب لأننا ما عندنا بصيرة ولا علم. أزيدكم وضوحا، تشكون ربا في دياركم وإلى لا، من أندونيسيا إلى موريطانيا، هيا نتفق ألا ندخل هذا البنك أبدا، لا نودع فيه ولا نستلف، وإن ودعنا سكتنا وتركنا 40 يوم والله لا يغلق بابه، لعلي مجنوننا، خليها 4 أشهر منين يسدد العمال ماذا يصنع؟ إذن فنحن الذين أوجدنا الفتنة وهيئنا لها الفرصة حتى أهلكتنا. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن تعم الفتنة والعياذ بالله. رابعا، أزيد وإلا لا، في القرية فتح حلاق صالون حلاقة وأصبح يحلق لرجالنا في وجوههم، يريد أن يخنثهم. أرأيتم لو أن أهل الحي اجتمعوا كل ليلة 3 أنفار يزورون في بيته، هذا لا يصح، هذا لا يجوز أبدا، كيف تحلق وجوه الناس؟ شجعهم على إعفاء لحاهم أو صلح لهم وحسن لهم، أما أن تحلق وجوههم فيصبحوا كالنساء هذا حرام، ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، أي تشبه في اللباس؟ يعني ما في أعظم تشبه من يحلق شاربه ووجهه. هذه أمثلة ظهرت عاهرة في القرية أو في الحي، وعرفنا لو أننا تجمعنا وأخذنا نتوسل إلى الله ونحاول والله لأبطلت فجورها وتابت إلى الله. المهم، إذا ما تآمرنا بالمعروف وتعاوننا عليه وتعاون على ترك المنكر، لا بد وأن يعم المنكر وينتهي المعروف، ذي سنة الله عز وجل. أما قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كيف نتقيها يا ربي؟ ما نسمح بوجود المنكر. رابعا، وجوب ذكر النعم لشكرها بطاعة الله ورسوله. هل فينا من ليس له نعمة؟ نعمة البصر، أرأيت لو كان الشيخ أعمى من يرد عليه بصره؟ نعمة النطق واللسان، نعمة الذات والبنية، نعمة الطعام والشراب، نعم، لماذا ننساها؟ يجب أن نذكرها في كل وقت ونقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وجوب ذكر النعم وجوبا. قال وجوب ذكر النعم لشكرها بطاعة الله ورسوله. خامسا، وجوب شكر النعم بحمد الله تعالى والثناء عليه والاعتراف بالنعمة له والتصرف فيها حسب مرضاته عز وجل.